القاهرة تقدم دعاء الكروان. تلك عناقيد الأحلام تثقل أشجار الأيام، كرم الحكمة لاح أمامي يدعو عقلي للإقدام. كرم فيه حديث راق، معنى عز على الأفهام، هو ذا يبسط لي راحته ويهيئ لي سحب الإكرام. سبحان الله، تورق أشجار الأمل وتثمر عناقيد الأحلام، فإذا الحياة مخضرة، وإذا الأيام مزهرة، وإذا بعبير فواح وبشارات كالغيمة تظلل أفق حياتنا. إن الإنسان الذي يسير مستحضرا قلبه وعقله يستطيع بقلبه وبصيرته أن يرى البشارات، ويستطيع بعقله وفكره أن يقرأ العظات. تلك عناقيد الأحلام تثقل أشجار الأيام، كرم الحكمة لاح أمامي يدعو عقلي للإقدام. كرم فيه حديث راق، معنى عز على الأفهام، هو ذا يبسط لي راحته ويهيئ لي سحب الإكرام. تلك بشارات وهبات تقبل دفقات دفقات، تعيد الروح جمالا يرقى، تعيد المهجة بالنفحات، تعيد كياني أن تمنحه ألقا قدسي الخطرات. تلك بشارات أبصرها تغمر ذاتي بالبركات. لا إله إلا الله. اللهم اجعل الأمل في حياتنا شجيرات وارفة الظلال. اللهم أعنا دائما على أن نلبي صادقين خاشعين موقنين. اللهم إن الحمد لك والملك لك. اللهم إن الحمد لك والملك لك. دعاء الكروان. السيد حسن جيهان الريدي.